باعتبار طريق آخر. وجه ثالث لا لا مهان أين يعني أن المخرج للحديث شك في سنده هل هو صحيح أو حسن. تمام طيب أسرح. هل هو أقوى إذا وصفنا الحديث بأنه صحيح أو إذا وصفنا الحديث بأنه حسن صحيح؟ أيهما أقوى؟ الأقوى الصحيح. على كل ما أخذ السكر الخير هو يقول انه محمد مسلم العثيمين او العثيمي العثيمين. على كل هذا بيجيكم ان شاء الله. ها من رميه يقول معروف تعرف ابوه؟ طيب الحمد لله. هذا يروح الدبوب الحمد لله. محمد طيب أيهما أقوى؟ أسلح. خطأ. يقول وصف الحديث بالصحة أقوى. أين هذا كلام الأخ يقول أقوى الصحيح. طيب إذا كان السبب الذي أوجب أن يقول حسن صحيح الشك فالصحيح أقوى، وإذا كان السبب أنه جاء من طريقين فحسن صحيح أقوى من صحيح، وإذا كان اختلاف العلماء أحدهم يرى أن هذا الحديث صحيح والثاني يرى أنه حسن فهما سواء. طيب بعده. رجل صلى بغير وضوء ناس وآخر صلى في ثوبه نجاسة ناس، فما حكم صلاة كل واحد منهما مع الدليل أو التعليل؟ أسبس حكم صلاة الذي صلى محدثا وهو ناس صلاة غير صحيحة. لا يقبل الله أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب الثاني صلى وفي ثوبه نجاسة ناسيا. أيها. الذي صلى وفي ثوبه نجاسة ناسيا صلاته صحيحة. الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره جبريل في أثناء الصلاة أن في نعليه قدرا فخلعهما ومضى في صلاته، ولو كانت الصلاة تبطل لبدأ الصلاة من جديد. أما التعليل فالعلماء يقولون رحمهم الله إن ترك المأمور نسيانا لا يسقطه، وترك المحظور نسيانا يسقطه، يعني يسقط إثمه، فيفرقون بين فعل المحظور وترك المأمور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها إيش فليصليها إلى ذكرها. ولما سلم عليه الصلاة والسلام